قول القائل إنهم أي المشركون أقروا أو وحدوا الله تعالى في الربوبية قول خطأ وغلط فاحش، فهم مشركون في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن كثيرا من معاني الربوبية نسبوها إلى الأصنام ولم ينسبوها إلى الله، وغاية ما أقروه في جانب الربوبية أنهم أقروا بيش بالخلق والملك، وليس كل التدبير أيضا، ليس كل التدبير، وذلك أنهم يفوضون أمورهم من الأصنام ويلجأون إليها، وهذا يقتضي أنهم كانوا يعتقدون أنها تتصرف وأنها تدبر شؤونهم. فأرجو التنبيه على هذا الغلط من قبل طلبة العلم، وأن لا يأخذوا كل ما يقرؤونه هكذا على ظاهره، بل لا بد من تنبيه من يصنف في العقيدة، وأن يتثبت أولا في هذه المسألة الخطيرة. يقول بعض أهل العلم من المعاصرين أيضا إن المشركين لم يثبت عنهم أنهم عارضوا بالعقل أسماء الله وصفاته، فالقرآن الذي سمعوه حتى اليهود والنصارى في ذلك العصر ما عارض واحد منهم ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه، بل الذي أنكروه أنكروا أن هذا القرآن حق، وأنكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي مرسل إليهم، ووصفوه بأنه كاذب وساحر ومجنون وغير ذلك. فهل هذا الكلام مستقيم؟ أجيب يا جماعة، هذا سمعناه من بعض أهل العلم، ولكن عند التأمل نجد فيه نظرا واضحا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إلحاد المشركين في الأسماء، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا القرآن نازل في عصرهم، فالآية تدل على أنهم كانوا يلحدون في الأسماء، ومن إلحادهم في الأسماء اشتقاق بعض الأسماء من أسماء الله للأصنام، كاشتقاق اللات من الله، صحيح، والعزى من العزيز. طيب، قال القائل: عارضوا بالعقل مسألة البعث بعد الموت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال هذه معارضة بالعقل، لكن ليست في الصفات. نقول: بل هي في الصفات كذلك. لماذا؟ لأنها معارضة عقلية فاسدة لصفة القدرة. فهو إذا قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، فهذا إيش؟ كفر، لأن السؤال سؤال استبعاد وإنكار وجحود، فهو طعن في أي شيء؟ في قدرة الله عز وجل. ولذلك كثر ضرب الأمثال في إثبات البعث بعد الموت بإحياء الأرض بعد موتها، كذا أم لا؟ ثم إن المشركين كيف نقول إنهم ما عارضوا ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وقد عارضوا أجل الصفات وأعظمها، وهي صفة الوحدانية، وهي صفة الوحدانية لله. فالوحدانية من صفاته أم لا؟ أجيبوا جماعة، الوحدانية من خاص، إذا صح أن نقول إنها من خاصة صفاته فهي من خاصة صفاته، فإنه لا يتصف بالوحدانية غيره سبحانه. فماذا نقول؟ نقول إن هذا الكلام فيه نظر ولا يقال به أصلا. حتى أنهم لما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو تارة ربه باسم الله وتارة باسم من أسمائه، قالوا: محمد ينكر علينا تعدد الآلهة وها هو يدعو الرحمن، فنزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأنكروا أيضا اسم الرحمن كما أنكره سهيل بن عمرو حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب في صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم، لا نعرف هذا. طيب، صحيح أنه ما عارض بالعقل، لأنهم كانوا يجهلون هذا الاسم، لكن كيف كانوا يجهلون هذا الاسم؟ كيف نقول أنهم كانوا يجهلون هذا الاسم؟ ومنهم من كان يتسمى بعبد الرحمن كعبد الرحمن الفزاري مثلا، الذي قتله أبو قتادة في غزوة ذي القرد، حتى قالوا: إنا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة. فلا نقول إذن إن المشركين يقرون باش بالربوبية، أو أنهم يحققون معانيها، أو أنهم لا يعارضون في أسماء الله وصفاته، فهم جحدوا أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالقدرة على إحيائهم بعد مماتهم، وهذا تعطيل بلا شك، ولا ليس بتعطيل. وأكبر تعطيل وقد وقعوا فيه ما هو؟ تعطيل اتصاف الله تعالى بالوحدانية، وأنه مستحق للعبادة دون سواه عز وجل، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فالعبودية من صفاته سبحانه، أنه معبود وحده لا سواه. على كل حال، هذا الذي أرى، وإن كان بعض الناس يرى خلاف هذا، وهو لا يريد بذلك الدفاع عن المشركين، لا نقول هذا، لكن الذي يظهر له أن المشركين ما طعنوا وما عارضوا بعقولهم، أو أنهم قالوا أنه يقول أن اليهود والنصارى أيضا ما اعترضوا على ما وصف الله به نفسه. نقول هذا غريب أشد غرابة، كيف وقد قال تعالى في اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. طعنوا في صفة الغنى، ووصفوه بماذا؟ بالضد تماما، وصفوه بالعجز. ها، قالوا أعيا فاتخذ يوم السبت للراحة، فهذا طعن في صفة إيش؟ القدرة. فهو طعن في بالعقل كذلك، بالعقل الفاسد بلا شك. كذلك قول النصارى أيضا، كيف نقول إنهم ما عرضوا في صفة من صفات الله تعالى وهم واقعون في الشرك والتثليث؟ فهذا عليه فيه نظر كبير، وفي الحقيقة لا أسلم له. طيب، أنا قلت أنا سمعت هذا وانتهى الأمر. قال بذلك بعض العلماء: ثم قال رحمه الله، نعم، قال: فهذا وما أشبهه، لا لا، قرأت كيف؟ طيب، الذين أنكروا إثبات العلو لله سبحانه بماذا استدلوا؟ يعني أنكروا أن الله تعالى بذاته في السماء، وقالوا الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك، ماذا نقول؟ نقول إن ملكه وسلطانه في السماء وفي الأرض على السواء، وهذا إخراج لظهر النص كما قلنا، وقد دل العقل على إثبات صفة العلو، لأن صفة العلو إيش؟ صفة كمال، والفطرة أيضا مجبولة، فطرة الخلق مجبولة، والخلق مفطورون على أن الله في السماء. وأما استدلالهم بآيتين، أرادوا بذلك رد هذا الحق الذي لا مريت فيه، استدلوا بآيتين، بقوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. واستدلوا أيضا بما في صدر سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فكيف نرد؟ نقول: الجواب عن هاتين الآيتين سهل جدا. أما الأولى: وهو الذي في السماء إله، فمعنى إله معبود، أي أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وليس المراد أنه بذاته جل وتنزه. أما آية سورة الأنعام وهو الله في السماء في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض، فنقول الله أصلها الإله أيضا، أي أنه سبحانه وتعالى معبود في السماوات وفي الأرض. وهناك جواب ثان نقول أن هناك وقفا جائزا وهو الله في السماوات، وتقف ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأما إنكار كونه سبحانه في السماء أن هذا يقتضي أن تكون السماء ظرفا له محيطة به، فهذا باطل، كما ذهب إليه أهل التعطيل، لأن في لا تفيد الظرفية مطلقا، قد تفيد الفوقية والعلو. ومنه قول فرعون: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعلوم أن التصليب وهو جعل الإنسان على خشبة الصلب يكون فوقها وعليها ليس فيها. والله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الأرض، فهل المراد في الأرض في بطنها وجوفها أم فوقها؟ أجيبوا: فوقها. ثم إن في اللغة العربية لا تفيد الظرفية مطلقا، بل هي بحسب السياق. فأنت تقول مثلا: الوجه في المرآة، صحيح؟ والكتابة في الورقة، وهي فوق الورقة، تقول الكتابة في الورقة وهي فوق الورقة، فهي لا تفيد الظرفية دائما. فالسماء لا تحيط بالله سبحانه. وكذلك نقول هناك جواب آخر، أنه قد يراد بالسماء العلو، فإن الله أخبر أنه أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء ليس نازلا من السماء التي هي سقف الدنيا، بل هو نازل من السحاب، فالمراد بالسماء إذن العلو. إذن أأمنتم من في السماء، أي من في العلو. وأما استدلاله رحمه الله بما جاء في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا نقل كما قال أهل العلم غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا سند له، لا سيما إذا كان تحدثا عن خبر الماضي. وعلى كل حال، الإيمان بالله أو بعلو الله سبحانه ليس خاصا بهذه الأمة، بل كل شريعة جاء فيها إثبات علو الله واستوائه على عرشه. طيب، كذلك حتى بالنسبة لمتن الحديث أو الأثر فيه نظر، لأنه قال أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم، لأن كلمة زعم قد يطعن فيها من حيث إيش؟ أنه ادعاء وقول مع شك. طيب، وأما سؤال الإمام أو سؤال الرجل للإمام مالك، قال سئل الإمام مالك، إيش عندك؟ لا خلاص. أي نعم، أما حديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث الأوعال، ولكنه مطعون في سنده فلا يصح، ويكفي ما قاله ما ثبت في القرآن وفي صحيح السنة. ولذلك قال بعدها كلمة جيدة، قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. هذه كلمة فاضلة، فيقتصر في إثبات الصفات والأدلة على ما أجمع السلف على إيش؟ نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ولذلك ينبغي طالب العلم ألا ينظر في تلك الأدلة التي اضطربت أسانيدها، بل يقتصر على ما أجمع عليه، خاصة في هذا الباب. وقوله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول إلى آخره. الإمام مالك رحمه الله بن أنس ليس هو ابن أنس بن مالك كما يعتقد البعض، بل كان أبوه من التابعين. نعم، كان جد الإمام مالك من كبار التابعين، وأما أبو جده فإنه من الصحابة، وقد ولد رحمه الله سنة 93 من الهجرة، وتوفي سنة 79 بعد 100 رحمة الله عليه، وهو يلقب بإمام دار الهجرة. فهو أدرك عصر من؟ عصر تابع التابعين، عصر تابع التابعين. سئل فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كثيرا ما يلقب الأئمة بذلك، لأن كثيرا من الأئمة إذا ولد لهم مولود سموه بعبد الله اعتمادا على حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والتكني عند العرب توقير وتبجيل واحترام، فلا ينادي الرجل باسمه بل بكنيته. وقوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ المصنف رحمه الله ما ذكر كل تفاصيل الحديث، فأن الإمام مالك حينما طرح عليه السؤال سكت وطأطأ رأسه حتى علته الرحضاء وهو العرق من شدة السؤال. والسائل سأل عن ماذا؟ أجيبه عن كيفية الاستواء. قال كيف استوى، ولم يسأل عن معنى الاستواء. فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول. فما معنى غير مجهول؟ يعني غير مجهول المعنى، أي أنه معلوم في المعنى، وهو العلو. والكيف غير معقول، الكيف يعني كيفية الاستواء غير معقول. هل معنى غير معقول بالعامية عندنا؟ لأن اللغة العامية عندنا إذا أراد أحدهم أن يقول هذا شيء مستحيل ولا يمكن يقول إيش؟ غير معقول. نقول لا، غير معقول لغة بمعنى إيش؟ أن العقل لا يمكن أن يدركه، يعني كيفية الاستواء لا تدرك بالعقل. وإلا الاستواء نقول له كيفية أم لا؟ لا شك الاستواء وجميع الصفات لها كيفية، لكنها غير معلومة عندنا، وهذا هو الذي ينبغي أن تعتقده، لأنك لو نفيت الكيفية مطلقا لوقعت في التعطيل. إيش؟ التعطيل المحض. ولأن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كانت ذاته سبحانه وتعالى غير معقولة، غير معلومة، غير معقولة الكيفية، فكذلك بقية الصفات. ولذلك قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي أنتم تقولون إن الله في السماء أو ينزل إلى السماء كيف ينزل؟ فقولوا إن الله أخبرنا أنه ينزل إلى السماء ولم يخبرنا كيف ينزل إلى السماء. طيب، ولكن هنا وقع إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن بعض المالكية وقعوا في التفويض، وقد ذكرنا مسألة التفويض وأن بعض أتباع الأئمة انتحلوا. فبعض المالكية من المفوضة قالوا إن الإمام مالك فوض هنا، واستدلوا بهذا الأثر الصحيح. كيف؟ قالوا حينما قال إنه إنه غير معقول، إنه غير معقول، قالوا كونه غير معقول يعني لا يدركه العقل، يعني لا يدرك معناه، وأكدوا ذلك بقولهم السؤال عنه بدعة، وهذه شبهة بلا شك. ولا ما فهمت شبهتهم؟ قالوا الإمام مالك يقول بالتفويض، يقول بالتفويض، وهذا حتى وجدت كلاما للإحباش في بعض رسائلهم يقولون به. نعم، هذه شبهة لهم. كيف؟ قالوا نستدل عليكم بهذا الأثر، هذا الأثر ليس لكم بل عليكم. كيف؟ قالوا لأن الإمام مالك فوض العلم إلى الله. أين؟ قال في شيئين في الأثر. الأول حينما قال إيش؟ والكيف غير معقول. الثاني والسؤال عنه بدعة، فكونه غير معقول أي لا يدركه العقل، بمعنى أنه لا معنى له. طيب، والسؤال عنه بدعة كذلك، قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنك تقرأ ولا تسأل حتى عن المعنى. فما هو الجواب؟ نقول الجواب سهل سهل. أولا اقرأ أول كلام الإمام مالك، ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول، وفي وجه الاستواء معلوم. وش معنى معلوم؟ يعني معلوم المعنى. وإذا قال غير مجهول يعني غير مجهول المعنى كذلك. والكيف غير معقول، وفي وجه غير معلوم، خص عدم العلم بايش؟ بالكيفية لا بالمعنى، لأن المعنى أثبته في أول كلامه، أثبته في أول كلامه. وأما قوله والسؤال عنه بدعة، ليس السؤال عن معناه، لأن السائل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ومما يدل على ذلك أنه قال قبلها والإيمان به واجب، والإيمان به أي بالاستواء واجب. ولذلك نقول لهم أيضا إنما كان واجبا، أو إنما كان واجبا أن نؤمن به جاز السؤال عنه، فكل الواجبات جاز السؤال عنها، يعني عن معناها. فهمتم الآن أم لا؟ فالرد على هذه الشبهة. قال والإيمان به واجب، الإيمان به بالاستواء واجب، لأن الله أخبرنا بذلك، فمن كذب فهو مكذب للخبر. وأما كون السؤال عنه بدعة فلماذا؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء، مع أنهم سألوه عن الكبير والصغير في الدين، ولكنهم ما سألوا عن الكيفية، ما سألوا عن الكيفية. ولذلك علم الإمام مالك أن هذا السائل أراد الفتنة، فأمر به فأخرج من المسجد. لماذا؟ حتى لا يفتن الناس في عقيدتهم، فعزره بحرمانه من مجلس العلم. وهل من كان مثله يفعل به ذلك؟ نقول نعم يفعل به ذلك، لأنه قد لا. طيب لو قال قال، لماذا لم يقل الإمام مالك له اسكت؟ اسكت أحسن. لماذا؟ نقول لو أنه أسكته وأبقاه في المسجد وخرج الإمام مالك من المسجد، لربما افتتن الناس به، وربما جاء بعضهم إليه وسأله أو تحاور معه، فيصير يقذف الشبهات في المسجد في قلوب المسلمين. ولذلك هذا أحسن ما يعذر به مثل هذا الرجل، أن يطرد من المسجد، يخرج منه إخراجا، ولا يقال له أسكت أو دعك من هذا أو لا تسأل عن هذا. هذا إذا تيقن أنه من أهل البدع يريد نشر عقيدة خبيثة فاسدة، يخرج من المسجد، لأن إبقاءه فيه مفسدة. ووجه ذلك أنه ربما يفتح نقاشا مع بعض الناس ويكونون قليلي العلم، فيفتنهم وينشر ضلاله وبدعته فيهم. فهمتم؟ ثم إنه إذا أطرده من المسجد على الملأ يكون بذلك قد عزره تعزيرا شديدا، وقد فضح أمره، وسوف يشتهر هذا الإنسان بين الناس، لا سيما إذا كان من طرده إمام مجتهد متبع معروف صحة المعتقد، سوف يتكلم الناس ويقال إن الإمام مالك طرد فلانا، فيبقى الناس على حذر وحيطة من هذا الرجل، يقولون كيف طرده من المسجد؟ لو قال قال. وكذلك الأدب الذي كان عليه السلف حينما طرد الإمام مالك هذا الرجل، ما اعترض شخص على الإمام مالك، ولا قال كيف أنت تطردهم من بيت الله وهذا المسجد مسجدك أنت؟ لا، لأنهم كانوا لا يتقدمون بين يعني كلام الأئمة ويحترمونهم احتراما عظيما. طيب نقف على هذا الشيء.